أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى بيان موقف أهل البيت عليهم السلام من قضية القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، هل هو قديم أو غير قديم. أول موقف اتخذه أهل البيت هو عدم دخولهم في هذا السجال. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا أن القضية لم تكن بحثا دينيا محضا، اختلاف في مسألة كلامية عقدية، لا، الخلاف اتخذ منحا سياسي، يعني منذ أيام المأمون العباسي في أيام الرضا عليه السلام القضية خرجت عن كونها خلافا دينيا وأصبحت قضية سياسية. المعتزلة استغلوا قربهم من السلطات في ذلك الوقت لتصفية أهل الحديث، فكانت قضية القرآن هي بمثابة الغطاء الشرعي للتصفية. ولذلك ذكرنا سابقا أنهم أصبحوا يختبرون الفقهاء والمحدثين والقراء، فمن قال أن القرآن قديم إما حبس وإما قتل وإما عذب، وقتل الكثير بسبب هذه المسألة. وفيما بعد في أيام المتوكل العباسي أصبح أهل الحديث هم المقربون من السلطات، فردوا الصاع صاعين للمعتزلة وأصبحت العكس القضية، من يقول أن القرآن مخلوق يفعل به ما يفعل، ينكل به، يسجن، يكفر، يقتل إلى آخره. بل وصل بهم الحال أنه من يتوقف في المسألة يقول القرآن لا أدري هو مخلوق أو غير مخلوق يكفر أيضا. تذكرون ذكرنا روايات في هذا المضمون. فالمسألة خرجت عن كونها خلاف ديني وأصبحت خلاف سياسي بحت، أصبحت القضية قضية تصفية حسابات بين المعتزلة وبين أهل الحديث وسالة الدماء. أهل البيت عليهم السلام عندما رأوا هذا الموقف وهذه الحالة ماذا فعلوا؟ تجنبوا الخوض في هذه المسألة، بل منعوا شيعتهم من الخوض فيها، لا تدخلوا في القضية. فلذلك كل واحد يأتي ليسأل الإمام، الإمام لا يجيب، الإمام لا يجيب، يمتنع عن الجواب. والروايات واضحة، مثلا الريان بن الصلت وهو من خواص أصحاب الإمام قال ما تقول في القرآن، يسأل الإمام، فأجابه الإمام قال كلام الله لا تتجاوزوه ولا تطلبوا الهدى في غيره فتضلوا. لا تتجاوزوه ولا تطلب الرضا في غير ولا تطلب الهدى في غيره فتضل. واضح. 218 هذا نص. نص آخر عن الإمام الصادق عليه السلام من كتاب التوحيد للشيخ الصدوق، سأله رجل قال يا ابن رسول الله ما تقول في القرآن؟ قال هو كلام الله وقول الله وكتاب الله ووحي الله وتنزيله، وهو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأوضح من هذا هو ما ورد عن الإمام الرضا، عفوا عن الإمام الهادي عليه السلام، لما سأله البعض عن القرآن قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب عصمنا الله وإياكم من الفتنة، عبر عنها أنها فتنة، فإن يفعل فقد أعظم بها نعمة وإن لا يفعل فهي الهلك، يعني إن عصمنا الله من الفتن فهذه أعظم نفع أعظم نعمة، وإن لم يفعل فقد هلك. نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب، فيتعاطى السائل ما ليس له ويتكلف المجيب ما ليس عليه. فالإمام وضح أنها في أن القضية قضية ماذا؟ فتنة لا تدخلوا فيها. فلذلك كل الروايات تصب في هذا الباب، أن الأئمة عليهم السلام كإجراء مبدئي أخذوه هو أنهم تجنبوا أو منعوا أصحابهم من الخوض في هذه المسألة، هذه من البداية. نعم، الآن نأتي إلى رأي الأئمة عليهم السلام في هذه المسألة. طبعا قلنا في أيام المحنة لم يجيب، لكن هل لهم رأي في المسألة؟ نعم لهم رأي، ورأي واضح، ومثل ما قلنا رأي سديد ورأي عميق. ماذا قالوا؟ أما بالنسبة إلى قضية أن القرآن قديم فنفيها واضح وبديهي، ويكفينا في هذا الرواية التي نقلناها سابقا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال يقول لما أراد كونه كن فيكون، لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله، لم يكن من قبل ذلك كائنا، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا. ماذا يعني؟ يعني لا يوجد قديم إلا الله عز وجل، هذا ما نطقت به الروايات. فكونه قديم هذا مما نفاه الأئمة عليهم السلام، أن الكتاب قديم، لا ليس قديم. قديم يعني ماذا تقصد؟ هذا القرآن قديم؟ قديم يعني لم يسبق بعدم، هذا معنى القديم. فلذلك الأئمة عليهم السلام نفوا هذا الشيء، كونه الاعتقاد بأنه يوجد قديم ذاتي، وهذا قيد ذاتي مهم، يعني تعدد القدماء، يعني وجود إله مع الله عز وجل، وهذا ما لا يقول به أحد. نحن الكلام قلنا صفة فعل، والقرآن بما أنه هو مصداق لكلام الله يعني هو ليس بقديم. نعم الصفات الذاتية قديمة بقدم الله عز وجل لأنها عين ذاته، أما صفات الفعل لا. فلذلك الروايات نفت أن يكون القرآن قديما، هذه الأمر الجهل. هل هو مخلوق رأي من مخلوق؟ رأي المعتزل. أو هل هو غير مخلوق؟ لأن هناك من عبر قال القرآن قديم، هناك من قال غير مخلوق، وفي المقابل المعتزلة قالوا مخلوق. زين، وقع الكلام في مخلوق، هل هو مخلوق؟ تارة يراد بمخلوق أنه ما يقابل القديم، مخلوق ما يقابل القديم، هل هو مخلوق؟ بهذا المعنى نعم، القرآن مخلوق، القرآن مخلوق بهذا المعنى، المعنى الذي يقابل القديم. إلا أنه بيجي كلام، إلا أنه كلمة مخلوق لم ترد في لسان الذكر، بل وردت كلمة محدث. القرآن عبر عن نفسه في بعض الآيات بأنه محدث، كما في الآية المباركة ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، في سورة الأنبياء الآية الثانية. القرآن عبر عن نفسه بأنه محدث، المعنى محدث يعني مخلوق طبعا، محدث في مقابل قديم، المعنى صحيح، مخلوق بهذا المعنى صحيح، إلا أن مخلوق لم ترد وصفا للقرآن. فالأئمة عليهم السلام منعوا وصف القرآن بأنه مخلوق، لا من جهة المعنى، بل من جهة أن الوصف لم يرد في كتاب الله. لذلك الإمام عليه السلام لما سأله الحسين بن خالد، سأل الرضا عليه السلام، قال يا ابن رسول الله أخبرني عن القرآن، أخالق أو مخلوق؟ قال ليس بخالق ولا مخلوق، هو لكنه كلام الله. شوف، لا خالق ولا مخلوق، هو كلام الله. أيضا رواية أخرى، رواية التي نقلناها عن الإمام الهادي عليه السلام، قال وليس الخالق إلا الله وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله. هنا موضع الشاهد، لا تجعل له اسما من عندك فتكون من الضالين. جعلنا الله وإياكم من الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. يعني النهي عن إطلاق مخلوق على القرآن ليس من جهة المعنى، من جهة المعنى نعم، لكن من جهة أن هذا اللفظ لم يرد، كأن الكلام يعني الإمام، مثل ما يقول أن أسماء الله توقيفية، كذلك صفات القرآن توقيفية. محدث نعم، محدث مخلوق نفس المعنى، لكن مخلوق هذه لم ترد في النصوص، فلذلك الإمام قال صفوا القرآن بما وصف نفسه، قال لا تجعل له اسما من عندك فتكون من الظالمين. رواية أخرى، يعني محدث قتل القرآن، يقول أنه محدث. نعم، قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر يا ابن رسول الله ما تقول في القرآن؟ فقد اختلف فيه من قبلنا، فقال قوم إنه مخلوق وقال قوم إنه غير مخلوق. قال عليه السلام أما إني لا أقول في ذلك ما يقولون، ولكني أقول إنه كلام الله. واضح أن الأئمة عليهم السلام تجنبوا هذا القول، تجنبوا أن يقولوا أن القرآن مخلوق. نعم محدث، قل محدث، وهذا لا ينازعك فيها أحد، لأن القرآن نطق بها. أما مخلوق بما أنها لم ترد في الآيات ولم ترد في السنة، فلذلك الأئمة امتنعوا. نعم كلام الله محدث، امتنعوا عنه. نعم الشيخ الصدوق رضوان الله عليه جعل لامتناع كون القرآن مخلوق دليلا آخر، يعني ليش الأئمة نهوا عن القول أن القرآن مخلوق، وهذا المعنى أشار له أبو الحسن الأشعري. قال مخلوق لها معنيين. المعنى الأول المعنى الكلامي لمخلوق، وهو ما يقابل القديم، يعني الذي يرادف محدث. عندك قديم يقابله محدث أو مخلوق مترادفا. ولكن المعنى اللغوي لمخلوق هو ماذا؟ أي مكذوب مصنوع. شوف شيخ صدوق في كتاب التوحيد يقول: قد جاء في الكتاب أن القرآن كلام الله ووحي الله وقول الله وكتاب الله، ولم يجئ فيه أنه مخلوق. ما عندنا في القرآن أنه مخلوق. وإنما امتنعنا من إطلاق المخلوق عليه لأن المخلوق في اللغة قد يكون مكذوبا. من معاني مخلوق في اللغة أنه مكذوب، ويقال كلام مخلوق أي مكذوب. قال الله تعالى في اللغة كلام مخلوق يعني مكذوب، يمثل بالقرآن الكريم، استعمالات القرآن الكريم. قال: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، أي وتقولون إفكا وتكذبون إفكا. هذه آية. وقال تعالى حكاية عن منكر التوحيد: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا الاختلاق، يعني كذب، أي افتعال وكذب. فمن زعم أن القرآن مخلوق بمعنى أنه مكذوب فقد كفر. إذا تقول القرآن مخلوق وتعني أنه مكذوب فقد كفرت، هذا لا خلاف. ومن قال إنه غير مخلوق بمعنى أنه غير مكذوب فقد صدق. لماذا؟ وقال الحق والصواب. مخلوق بالمعنى اللغوي، أن تقول أن الكلام مخلوق بالمعنى اللغوي هذا كفر، لأنه يعني أنه مكذوب. وإذا قلت أنه غير مخلوق بالمعنى اللغوي كلامك صحيح، لأن المعنى الكلام. ومن قال ومن زعم أنه غير مخلوق بمعنى أنه غير محدث وغير منزل وغير محفوظ فقد أخطأ وقال غير الحق والصواب. فواضح. وقد أجمع أهل الإسلام على أن القرآن كلام الله عز وجل على الحقيقة دون المجاز، وأن من قال غير ذلك فقد قال منكرا من القول وزورا. ووجدنا القرآن مفصلا وموصلا، وبعضه غير بعض، وبعضه قبل بعض، كالناسخ الذي يتأخر عن المنسوخ. فلو لم يكن ما هذه صفته حادثا بطلت الدلالة على حدوث المحدثات. بعد من أوضح الواضحات أنه حادث، وتعذر إثبات محدثها بتناهيها وتفرقها واجتماعها. هذا واضح. وشيء آخر، وهو أن العقول قد شهدت والأمة قد اجتمعت على أن الله صادق في إخباره، وقد علم أن الكذب هو أن يخبر بكون ما لم يكن. وقد أخبر الله عن فرعون وقوله: أنا ربكم الأعلى. فرعون قال: أنا ربكم الأعلى ولا قال. وعن نوح أنه نادى ابنه وهو في معزل: يا بني اركب معنا. فإن كان هذا القول وهذا الخبر قديما فهو قبل فرعون وقبل قوله ما أخبر عنه، وهذا هو الكذب. شنو الله يخبر بشيء قديم وما حصل؟ المشكلة هذه، إلى آخر الكلام. على كل حال، فمنع إطلاق مخلوق على القرآن الكريم لأمرين. الأمر الأول أنه لم يرد هذا الوصف للقرآن الكريم على لسان الله عز وجل في الآيات المباركة أو في الأحاديث. وثانيا هذا الكلام لفظ مخلوق له معنى ثاني وهو معنى الكذب، فلذلك نزه القرآن الكريم عن إطلاق هذا اللفظ لكي لا يحصل ماذا؟ اشتباه. أو تعرف مثل كفار قريش ومن جاء بعدهم يتصيدون هذه الأمور. فماذا يقال فيه؟ يقال أنه محدث كما وصف نفسه كلام الله المحدث. وطبعا القضية من أولها لآخرها كما قلنا هي ماذا؟ هي قضية سياسية. الشيخ صدوق رضوان الله عليه طبعا نقل رواية طويلة عن الإمام الرضا الظاهر عليه السلام، عفوا عن الإمام الصادق عليه السلام قبل الفتنة، قبل أن تحصل الفتنة، سأل عن عدة أمور، سألوا عن المعرفة وسألوا عن التوحيد إلى أن يقول واختلفوا في القرآن، فزعم قوم أن القرآن كتاب كلام الله غير مخلوق، وقال آخرون كلام الله مخلوق، وسأل عن عدة أمور إلى أن أجاب الإمام بهذا الجواب. قال وسألت رحمك الله عن القرآن واختلاف الناس قبلكم، فإن القرآن هذا من أوضح ما قيل كلام الله محدث غير مخلوق، لا تقول مخلوق، وغير أزلي مع الله تعالى ذكره، يعني غير قديم، دعوة تعالى عن ذلك علوا كبيرا، كان الله عز وجل ولا شيء غير الله معروف ولا مجهول، كان عز وجل ولا متكلم ولا مريد ولا متحرك ولا فاعل، عز وجل ربنا، فجميع هذه الصفات محدثة عند حدوث الفعل من صفة فعل نص جل وعز ربنا، والقرآن كلام الله غير مخلوق بمعنى غير مكذوب، فيه خبر من كان قبلكم وخبر ما يكون بعدكم، أنزل من عند الله على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. الشيخ الصدوق يعلق على هذه الرواية يقول كان المراد من هذا الحديث ما كان فيه من ذكر القرآن، ومعنى ما فيه أنه غير مخلوق أي غير مكذوب، ولا يعني به أنه غير محدث، لأنه قال محدث غير مخلوق وغير أزلي، يعني في هذه الجملة وضحت رأي أهل البيت عليهم السلام. إذن اتضح لنا رأي أهل البيت في هذه المسألة، وهو يخالف ما ذهب إليه المعتزلة وما ذهب إليه أهل الحديث وما ذهب إليه الأشاعرة. وهنا ينتهي الكلام في قضية الكلام، انتهى الكلام في الكلام. الصفة الفعلية الثانية الصدق، تعرض لها المصنف، إلا أنه يعني الكلام فيها سيكون متوقفا على موضوع الحسن والقبح، هل هما عقليان أو غير عقليان أو شرعيان، فلذلك الكلام فيها سيؤجل إلى ما بعد بحث الحسن والقبح، وعليه ففي الدرس القادم سنبدأ في موضوع الحكمة، وتقريبا البحث في الحكمة إلى آخر الجزء الأول، سيكون بحث طويل جدا، والحكمة يتوقف عليه كل ما سيأتي بعده. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.